قال حديثنا إخواني الأعزاء في تفسير آيات من سورة الجمعة، وأن يجعل الإنسان أو الخطيب حديثه معنونا بآية أو برواية وإن كان الحديث متشعبا في الأثناء، هذا لمما يوجب البركة في الحديث، وخاصة إذا كان البحث حول آية من آيات كتاب الله عز وجل. وما أنسب سورة الجمعة لأن يكون منطلقا، أن تكون منطلقا لحديثنا في أيام الجمعة. وصلنا إلى قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حقيقة القرآن الكريم لا شك أنه أبلغ كتاب وجد على وجه الأرض، وفي الواقع القرآن هو رب البلاغة، رب الحكمة، رب كل شيء، تبيان كل شيء. انظروا إلى المثل الجميل، مثل الإنسان الذي حمل العلم وأعطي من العلم ما أعطي ولكنه لا يستفيد من علمه شيئا. هنالك اصطلاح في عالم الفلسفة: المقتضي والمانع. بعض الأوقات تعدم النتيجة لعدم المقتضي، وبعض الأوقات لوجود المقتضي مع وجود المانع. في هذا المثال في الواقع أبلغ التأثير إذا كان المقتضي غير موجود أصلا، النار غير موجودة أصلا حتى تؤثر، فضلا عن وجود الرطوبة أو عدمها. الحمار ليس فيه مقتضي الفهم أبدا، الحمار لا يفهم شيئا، يعلم الطريق الذي يمشي فيه فقط. طبعا ذم الحمار في هذا المثال لا يعني أن الحمار المسكين لا يؤدي وظيفته التكوينية. الحمار يوم القيامة في الواقع يفوق كثيرا من البشر، كما يقول سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. في الواقع الحمار كموجود يؤدي واجبه التكوين، تحمل أثقال إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، هذا مسلم. الكلام في أن الحمار لا يستفيد من الكتب الموضوعة على ظهره. في الواقع هذا المثال وإن كان الخطاب خطاب للذين هادوا، ولكن النكتة أو الحكمة أو العلة في ذلك المسألة المهمة تنطبق على الجميع. الذي في الواقع يعلم ولكنه لا يعمل بما يقول، مثله ذلك شاعر أبا يهوديا كان نصرانيا كان مسلما مواليا، وإن كان عالما يقتدى بقوله وفعله. هو ما دام لا يعمل بما يقول، المثال هو المثال، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ما فوق. إخواني، هذا الموضوع، هذه المشكلة، مشكلة العصر، مشكلة القرن، المفارقة بين ما يعلمه الإنسان وبين ما يعمله الإنسان. أنا طالما قلت في بعض المجالس في بعض المحافل إحنا ما عندنا مشكلة ثقافة أبدا، بحمد الله وسائل الإعلام، المساجد، المآتم، الصحف، الكتب، ما جعلت عذرا لأحد. من منا لا يعلم قائمة المحرمات والواجبات؟ من منا لا يعلم ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله؟ في نقص في هذه المعلومات، النقص في معلومات تفصيلية في الدين، النقص في بعض المغيبات، النقص في فهم المحفوظ، في حفظ الروايات والأحاديث. ما في عندنا نقص فيما نعلم. الحد الأدنى إخواني، واسمعوني جيدا إخواني الشباب ليسمعوا هذه الكلمة، وهذه الكلمة تسجل في عالم الوجود، ويوم القيامة يعرض هذا الشريط كشريط حي مو شريط مسجل. أحدنا في هذا الزمان ليس له عذر من جانب العلم أبدا. من منا لا يعلم ما ينبغي فعله؟ من منا يرتكب الحرام وهو لا يعلم أنه حرام؟ يقول: يا ربي أنا إنما أنظر إلى الفواحش، إلى الأفلام، إلى ما لا ينبغي النظر إليه، أقول قولا حراما، فحشا، غيبة، ما شابه ذلك. يا ربي أنا كنت أعمل ذلك في القرن العشرين وأنا لا أعلم بأن هذا حرام، ما بلغني شيء. هو كان يعيش في أدغال الأمازون أو في صحراء الكبرى لا يعلم شيئا. الأمر كذلك إخواني، من منا ليست عندنا ثقافة دينية بالحد الأدنى الثقافة التي تمنعه من ارتكاب الحرام وأداء الواجب. إذا موضوع الحديث اليوم، نقطة الحديث، جوهر الحديث، المفارقة بين الثقافة والسلوك، المفارقة بين العلم وبين العمل. ما هو السبب واقعا؟ أن أقترح على الإخوان اللي عندهم تخصص في عالم النفس، في عالم الاجتماع، في عالم التربية، في عالم السلوك، أن يبحثوا هذه النقطة بحثا أكاديميا. ما هي الفاهية التواصل بين المعتقد والعمل؟ ما الذي يجعل الإنسان الطبيب الذي هو أخصائي في أمراض الرئتين تدخل العيادة وإذا به والسجائر بين أصابعه؟ ما الذي يجعل هذا الإنسان الأخصائي الذي يعلم مضار التدخين وهو يدخن؟ واقعا بحث علمي ينبغي أن تبحث في المختبرات العلمية، ما هي موانع تطبيق المعتقد؟ عنوان البحث، ما الذي يجعل الإنسان يعتقد بشيء وفي مقام العمل مو فقط لا يعمل به، المصيبة أنه يعمل بالعكس، عكس ما هو يعتقده. حسب ما أنا أفهم كنقاط، وهي نقاط في الواقع غير مترتبة، ولكن من مجموع العناصر يمكن أن نفهم شيئا. إخواني، لعل في بعض الأوقات نقص في عمق الثقافة، في هنالك اعتقاد ما بقيامة، بمبدأ، بمعاد، بحساب، ببرزخ، بملكين، بما شابه ذلك، ولكن أين اليقين المتغلغل؟ في الواقع تعميق الثقافة، تعميق الثقافة بمعنى نقل الثقافة من عالم الفكر إلى عالم القلب، ما يسمى بالإيمان، الفكرة التي في الواقع يحتويها القلب ويتفاعل معها القلب. فرق الإنسان هو يعلم أن فيه حساب وكتاب ورقيب على كتفيه، وبين إنسان كما في بعض الروايات يقول يصبح ويقول حياكم الله من ملكين، السلام عليكما، اشهدا بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أين ثقافة الذي يعتقد بالحساب والكتاب، وبين ذلك المؤمن الذي يسلم على ملكيه ويطلب منهما أن يسهل في الحساب أو يرفق عليه في الحساب؟ ذاك مؤمن وهذا مؤمن. وقديما قرأنا في كتب المنطق اليقين، علم اليقين، حق اليقين، ومثلوا بالنار التي نراها من بعد من وراء الدخان فنعتقد بوجود النار، وبين إنسان يأتي فيكتشف الدخان ويرى النار بأذن عينيه، وبين إنسان يضع يده في النار فيكتوي بها. الكل يعلم، وشاهدان عادلان يخبرانك وأنت في المنزل أن هنالك نار خارج المنزل، أيضا تعتقد. أين الاعتقاد بالشاهدين؟ وأين الاعتقاد برؤية الدخان؟ وأين الاعتقاد برؤية النار؟ وأين الاعتقاد بالاحتراق بهذه النار؟ درجات من المعرفة. المشكلة أن أحدنا يعتقد، ولكن أي اعتقاد؟ أين الاعتقاد الذي يهز كيانه؟ أين الاعتقاد الذي يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا؟ مو مسألة جزاء عمل، هنالك عمل مجسم، الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. هو لما يأكل هذه الفاكهة الجميلة من مال اليتيم، في الواقع نار يأكلها، مو تفاحة، ظاهرها تفاحة ولكن واقعه أمر آخر. الذي يأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فإذا النقطة الأولى، ولا أحب أن أفصل في النقاط إنما إشارات عابرة لأن في موضوع آخر، إذا تعميق المعرفة، كيف نعمق المعرفة؟ هذا أمر بعد أنا لا أدري كيف نعمق هذه الثقافة. التفكير، التأمل، إن في النبي عندما كان يقوم في صلاة الليل أول الآيات التي يقرأها كما هو مسجل في كتب الحديث، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يقول ربنا ما خلقت هذا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إخواني يقفوا عنها، واقعا إذا أحدكم قام في منتصف الليل لصلاة الليل على ذمتي ليأخذ قسم من صلاة الليل لا يصليها، يعني يختصرها، ويفكر في هذه الآيات. ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني هذا الكون المترامي الأطراف التي هذا الكون الذي لا نعلم له نهاية، هذا الكون المتقن خلق لهذه المتع، هذه الأقمار الصناعية، هذه الإشعاعات التي خلقها الله عز وجل، أشعة الليزر وما شابه ذلك خلقت لتنقل لنا صورا قبيحة، هذا هو الهدف من الخلقة، أم أن هنالك هدف آخر أسمى من وراء هذه الأمور؟ هذا السلوك الإنساني ظل الطريق، بدل أن يتفكر في خلق السماوات والأرض جعل السماوات والأرض قنوات فضائية تبث الخلاعة والرقص. هذا هو الإنسان الذي في الواقع توج القرن العشرين بهذه الاكتشافات المثيرة. هذا هو الهدف من ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من خلق السماوات ينتهي بماذا؟ فقنا عذاب النار. تبدأ الآية إن في خلق السماوات والأرض، وتنتهي الآية ربنا فقنا عذاب النار. يعني اللهم الهدف من ذلك أن تجعلني في جنان الخلد في مقعد الصدق عند الملك المقتدر، لا أن أتحول إلى حصب جهنم وإلى قطعة من النيران في سعير سعرها غضب الله سبحانه وتعالى. هذا هو مسائل إخواني. المسألة الثانية قلت أعدكم بأن اختصر المراحل. المسألة الثانية وجود الموانع. الإنسان أنا شبهت كثيرا هذه النقطة وهو مثال جيد، الإنسان المشلول الذي وقع في مأزق، في محل، في حريق، في نار كبرى ولا يعلم ماذا يفعل. هو من ناحية يعلم أن ينبغي الخروج من هذه المساحة الخطيرة، ولكن ماذا يعمل؟ مصاب بالشلل، لا بد من أحد يمسك بيديه ويخرجه خارج دائرة الخطر. الإنسان المشلول تتكلم معه صباحا ومساء في جدوى الركض وألعاب الرياضة والعدو، ماذا ينفع المشلول؟ تعال أغر المشلول بأن يشترك في سباق 1000 متر حتى يفوز بالجائزة العظمى. هذا الإنسان المشلول تغريه بالسباق، تغريه بالركض، تغريه بأن ينافس أبطال العالم في سباق العدو. هو إنسان مشلول لا يمشي على رجليه، عليه أن يعالج الشلل ثم يفكر في أن يخوض حلبات السباق. فإخواني إحنا أحد مشكلتنا أنه يعيش حالة الشلل، هو يريد أن يعمل، يريد أن يتقدم، ولكن ماذا يعمل؟ كلما عرضت لي خطيئة سولت لي نفسي وأعانني على ذلك سترك المرخي علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني. هذا لسان حال المشلول، واتفاقا عندنا دعاء المشلول يقرأه الإنسان في بعض المناسبات. إذن إخوان مسألة الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، قاعدة قانون الله عز وجل، ما عنده استثناءات بلا داعي، ما في خرق بلا حكمة. تريد أن تفوز بسعادة الدارين، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا الإنسان الجنة مو مأوى، يعني أين مأوى؟ في جنة ثانية، والجحيم أو الإنسان. فأما من خاف مقام ربه، وكأنه إشارة من طرف خفي، إذا أردت أن تقضي على الشهوات فعليك أن تنظر إلى عظمة الله سبحانه. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أن نعيش عظمة الخالق إخواني في مواقف من حياتنا. يوم من الأيام كنا نمشي في مكان فقرأت آية من القرآن على رسمي من دون نية من دون قصد على أحد الأشخاص، فقلت له يا أيها أظن هذه الآية أيها الإنسان أنك كادح إلى ربك كدحا، أو الآية الأخرى التي تقول وما قدر الله حق قدره، أو الآية التي فيها مضامين ما غرك بربك لك، هذه المضامين المتشابهة اللي فيها تحريك لوجدان الإنسان. قال لي هذه آية، هذه آية من القرآن هكذا تتكلم مع الإنسان؟ وما قدر الله حق قدره، يقول الله عز وجل في كلمة مغضبة إن كان لله عز وجل غضب، يقول قتل الإنسان ما أكفره، الموت لهذا الإنسان الذي يرى دقة صنعه، يرى دقة لطفه، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإذا به هو رئيس، وزير، وكيل، عالم، مخترع، أين أنت من سابقتك؟ إذن القضاء على الشهوة، لا أقول القضاء، تعديل الشهوات، تعديل الشهوات. كل شهوة محرمة غالبا مقابلها شهوة محللة، الزنا مقابله الزواج، شرب الخمر مقابله شرب أنواع الشراب والعصير الطيب، الربا مقابله التجارة المحللة، تسعة أعشار الرزق في التجارة، مقابل كل حرام هنالك شيء محلل. فإذا لا أقول نقضي على الشهوات كما تقول يقوله المنحرفون عن مذهب أهل البيت، تعديل الشهوات. ليش الصوم؟ ليش الحج؟ ليش الصلاة؟ ليش الزكاة؟ ليش الخمس؟ من باب أن تستولي على نفسك شيئا ما وتكون هذه العناصر بيدك. إذن تعميق الثقافة، نقل المعرفة إلى الإيمان أولا، وثانيا القضاء على الموانع، من الأهم الموانع الشهوات التي تجعل الإنسان يعيش هذه الحالة الشللية. كتطبيق على الفكرة إخواني، وهو في الواقع ندخل قسم الأحاديث، وأحب أن أطعم حديثي بما أمكن من حديث أهل البيت، كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى. كمثال إخوان الصلاة بين يدي الله عز وجل، في شك أن الصلاة عبارة عن لقاء العبد مع الله عز وجل؟ في شك أن الصلاة عمود الدين؟ في شك أن الصلاة تاريخها عريق في الأمم؟ يقول الله عز وجل لمريم واركعي مع الراكعين، يستدل البعض على جواز صلاة الجماعة جماعة النساء بهذه الآية، واركعي مع الراكعين، يعني مع جماعة الرجال، اركعي يا مريم. هذه الصلاة العريقة في الواقع كيف نصليها؟ ألا نعتقد اعتقادا بأن ينبغي أن تكون صلاتنا أفضل من الصلاة الفعلية؟ مو لازم أحنا عندما يصلي تكون صلاته معراجه، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي؟ خذ هذه المعاني افهمها جميعا. وبحمد الله الصلاة في الواقع الذين يأتون إلى المساجد تقريبا لا تفوتهم الصلوات إلا ما شذ وندر. ليش حاولنا اليوم من الأيام نعمق هذه الصلاة ونجعلها وقفة مع الله سبحانه وتعالى؟ وأقولها لكم سرا وغير السر، إخواني الذي لا يتقن صلاته هذا الإنسان لا يحوز على الكمال شيئا، لا يحوز على ذرة من الكمال. واعلم هذا كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة في عهده لمالك الأشهر، وصية سياسية في الواقع، قيام سياسي إلى وليه إلى واليه في مصر، ويقول واعلم أن كل شيء تبع لصلاتك. لعل الكثير منكم ما سمع هذا الحديث، واعلم أن كل شيء تبع لصلاتك. ثم يقول من ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع. الذي لا يتقن الصلاة مع رب العالمين يتقن العلاقة مع الخلق، الذي تكلم مع الله كلاما بلا مبالاة بلا توجه، هذا الإنسان يتوجه إلى الدين ويتوجه إلى المعارف وإلى الأسرار وإلى ما خفي عنه. هذا الإنسان عليه أن يتعلم الإحباء الصلاة حتى يفتح له شيء من أبواب الكمال. أختم حديث اليوم بهذه، كانت الواقع مثال تطبيقي على أنه الصلاة كمثال نعتقد بعظمتها بأهميتها بجدواها بعموديتها بمعراجيتها، ولكن أين العمل؟ عندما تكبر يقول الإمام استصغر ما بين السماوات والأرض، استصغر ما بين السماوات العلا والثرى، في شيء يشغلك عن الله عز وجل؟ أنت عندما تقول الله أكبر وفي أثناء الصلاة تنشغل بامرأة، بمتجر، بمعاملة، بوزارة، بصديق، ببعض الأوقات طعام ذلك اليوم، أنشغل أنا بعض الأوقات بعشائي في صلاة المغرب وبغدائي في صلاة الجمعة يوم الجمعة. استصغر ما بين الثرى وبين ما بين السماوات العلى والثرى دون كبرياء، فإن الله إذا اطلع على قلب العبد وهو يكبر وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره قال وكاذب تخدعني، تقول الله أكبر وطعامك أكبر زوجتك أكبر ومالك أكبر، أتخدعني وعزتي وجلالي؟ لا أحرمنك حلاوة ذكري ولا أحجبنك عن قربي والمسارة بمناجاتي. وهذا هو الواقع. أتكلم عن نفسي أنا الذي أصلي صلاة بهذه الكيفية، فلا أجد حلاوة الذكر. ما الذي يدفعني أن أصلي أول الوقت، أن أحضر المساجد، أن أشتاق إلى الصلاة؟ ما الذي يدفعني؟ رسول الله يقول يا بلال أبرد أبرد، يعني عجل عجل حتى يبرد نار الشوق إلى الله عز وجل على أحد التفاسير. إياكم أن يستخف بصلاته، فلا هو إذا كان إخواني تأملوا هذا الحديث. أنا هذا الحديث ينبغي أن في الواقع نقولها مع مقدمات ونأخذ عليها بعض في الواقع الأثمان، لأن هذه الأحاديث كنوز أهل البيت. إخواني هذه الأحاديث تسمعونها لا تضيع سدى، في الواقع أعرفوا قدر هذه الأحاديث. يقول في حديث طريف جميل، يقول إياكم أن يستخف بصلاته، فلا هو إذا كان شابا أتمها. هو شاب مشغول بالشهوة عن الصلاة، وإذا صار كبير السن يعرج في صلاته، عصا كذا يئن في صلاته، وهذا بعد شايب يصلي صلاة الشياب. لا، هو شاب إذا كان عندما كان شابا أتمها، وأما إذا كان شيخا لا يقدر على صلاته. صلاة من جلوس ما برجلة يتجافى إلى آخره، بعض الأوقات يضطجع ويصلي نائما، متى نصلي إذن؟ يبقى لو يعلم المصلي من يناجي من فتل من صلاته، يعني ما ترك الصلاة. ولهذا بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام، أظن ابن أبي عمير، كان يصلي صلاة الفجر ثم يستمر في مناجاته وسجوده إلى الزوال، فكان يخشى من عينيه أنه تسجد هالسجدات الطويلة، نخشى على عينيك من طول السجود. مو أئمتنا عليهم السلام، تربية أئمتنا عليهم السلام. إخوان هذا الحديث مهدى إلى الشباب منكم، يقول كم من ركعة طويلة فيها بكاء بعض الأوقات أحدنا، لا بس تأتي حالات جيدة من الإقبال على الله عز وجل في موسم حج، في شهر رمضان، في ليلة من ليالي الجمعة جيد، ولكن حذار حذار. يقول قد صلاها صاحبها لا تساوي عندي فتيلة. عجيب، تعلمون الفتيل هذا الخيط الذي في نواة التمر، طبعا هذا ما له قيمة، يضرب به المثل في عدم القيمة، لا يظلمون فتيلة. طب هذا الفتيل اللي في وسط النواة، نواة التمر، أحد يشتريها بالسوق، هو النواة قيمة لها، فكيف بالخيط الذي في وسطه؟ يقول لا تسوى عندي فتيلة. يا رب ليش؟ عجيب الآن الكل في الواقع فتح عينيه أنه ليش ما تسوى عندي فتيلة؟ صاحبنا ذات خشية وبكاء، ذا خشية وبكاء، يقول بأنه نظرت إلى قلبه، وجسمه لا بأس به، عيونه سائلة وقلبه لا، جسمه خاشع، ولكن نظرت إلى قلبه ووجدته إن سلم من الصلاة، إذا ترك الصلاة وذهب إلى الشارع العام الكورنيش ماذا يعمل؟ وبرزت له امرأة وعرضت عليه نفسها، أجابها. هو ما دام في المسجد في جو حصانة في جو إيماني لا بأس به، يقول هذا الإنسان لا يسوى عندي فتيلة، نظرت إلى قلبه ووجدته إن سلم من الصلاة وبرزت له امرأة وعرضت عليه نفسها أجابها. وهذا الحديث للشياب. الإمام الصادق عليه السلام والله إنه ليأتي على الرجل 50 سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة، يأتي 50 سنة على الرجل ولا تقبل منه صلاة واحدة، فأي شيء أشد من هذا؟ يقول الإمام الصادق أي شيء أشد من هذا، أي مصيبة أعظم؟ 50 سنة في ولاية إنسان في الواقع غير مسلم وغير موالي، فعليه السلام الآن إنسان لا، جميع الشروط مستجمعة فيه، يقول لا تقبل منه صلاة واحدة. والله فتت نفسي أيها الإمام الصادق على قوة التعبير، يقول والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه. لو أحدنا قال يا جاري أنا أصلي لك من باكر، أجعل بيتك قبلة وأصلي لك، كم تشتري صلاتي مني؟ يقول والله ما قبلها منه. الإنسان إذا أراد أن يشتري أن يبيع هذه الصلاة في السوق يقول لا مشتري لهذه الصلاة ما قتلها من لاستخفافه بها، إن الله عز وجل لا يقبل إلا الحسن، فكيف تقبل ما يستخف به صاحبه. مشهد أخير ووصلنا إلى ختام الحديث. قد يقول قائل يا شيخنا هذه الأمور هذا للإمام الصادق وأمثال الأئمة عليهم السلام. أنا في الواقع اخترت لكم نموذجين في ختام الحديث وختامه مثل إن شاء الله، حتى نعلم أن هذه المقامات إخواني، هذه الدرجات، هذه الدعوات لمن إخواني من؟ أنا في الواقع كان لي حديث مفصل قبل ذلك ولكن الوقت بعد ما سمح لنا. التكليف عام كما أن ظاهر التكليف، والتفتوا لهذه المعادلة إخواني انتبهوا جيدا، كما أن التكليف الظاهري عام، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، كذلك التكليف الباطني عام. نحن ما عندنا طبقة متخصصة في المجتمع تتخصص بالروحانيات وبالسلوك الخاص، ما في هذا المعنى أبدا. كما أن التكليف الظاهري عام كذلك التكليف الباطني عام. أنت مطالب بالصلاة، مطالب بجوهر الصلاة. أنت الإنسان العادي مطالب، طبعا الذي هو غير مطالب بالصلاة المجنون الطفل المغمى عليه. الإنسان البالغ العاقل الرشيد كما أنه مطالب بالصلاة والصيام، مطالب بنوع من الحركة الذاتية، الحركة الداخلية في عالم الثقافة والمعرفة. قلنا قبل أيام مع بعض المؤمنين في الواقع في نقص المطالعة في الدرس، أصول الدين لا نتقنها، لا نعلم أصول الإمامة، لا نعلم التوحيد، لا نعلم أدلة التوحيد، لا نعلم الفقه أو المسائل العادية جدا. في المسائل بعض الإخوان عندما يراجعوني في المسائل الشرعية الإنسان واقعا قريب يعني يغضب عليه، مسألة شرعية جدا بسيطة وصاحبنا إنسان جامعي ولكنه لا يعلم جواب هذه المسألة. إذا إخواني شوي خلي نحاول أن نطور أنفسنا في عالم المعرفة، في عالم الثقافة، في عالم السلوك الباطني، في عالم الأخلاق والسلوك الخارجي، في جميع هذه المستوى. لا أطيل عليكم الوقت، ما تفقان لاستكمال الموضوع، وقد نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم نموذجين، نموذجان من أصحاب العلم عليهم السلام، حتى تطمئنون إلى أنه كما قلنا التكليف عام. يقول إن بالكامة بالجبل، كان في الجبل رجل في زمان العلم عليهم السلام يخرج إلى الصحراء فيسجد السجدة، فيجيء الطير فيقع عليه، الطير عبال هذا حجر أو عود أو ما شابه ذلك، فيقع الطير عليه فما يظن إلا أنه ثوب أو خرقة، إنسان مرمي على الأرض، وإن الوحش لترعى حوله فما تنفر منه، تأتي الحيوانات الوحشية وترعى حول هذه الخرقة ولا تنفر لأن ما في شيء ينفر. فسألوا عنه قالوا ما هذه الخرقة في الصحراء، أتعلمون من هو هذا الرجل؟ فقالوا هو الحسن بن علي بن فضال من أصحاب الأئمة عليهم السلام. صلوا على محمد وعلى محمد. في حلقة درس الإمام هو فقيه متفقه، فإذا جاء وقت العبادة كالخرقة في الصحراء يأتي عليه الطير. دخلت العراق، هذا نموذج، النموذج الأخير. دخلت العراق فرأيت أخ واحد من المؤمنين يعاتب صاحبه ويقول له أنت رجل عليك عيال، أنت عندك عائلة، رب أسرة كما يقولون، فتحتاج إلى أن تكسب، وما آمن أن تذهب عيناك بطول سجودك. إنسان في العراق يتكلم مع صاحبه يقول أنت الإنسان الموالي، وراك معيشة، وراك عائلة، هذا السجود الطويل قد يذهب بعينيك، فبالتالي كيف تكتسب لعائلتك؟ فقال ذلك الرجل ولم يذكر اسمه في التاريخ، فقال لو ذهبت عين أحد من السجود لذهبت عين ابن أبي عمير من أصحابه صلوات الله. يقول لو ذهبت عين أحد من السجود ابن أبي عمير مفروض من زمان كان الآن قد ذهب بصره. يكفي ذلك. ليثم ثمار أصحاب الحسين عليه السلام وكان في بالي اليوم في الواقع أن قلة المشهد يثير عواطفنا جميعا. سحرت فرعون طول عكوفهم بعد طول عكوفهم على عبادة فرعون يقول وقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ما هو الجواب؟ لا ضير لا ضير لا مانع، إنا إلى ربنا لمنقلبون. نستحي من سحرة فرعون عباد فرعون وإذا بهم ينقلبون إلى قوله إلى أن يقولون لا ضير لا مانع، قطع أرجلنا وأعمل ما شئت، إنا إلى ربنا منقلبون، نذهب إلى الله سبحانه وتعالى ونشكوه ما حل بنا. من سحرة فرعون إلى ابن أبي عمير إلى ابن فضال إلى غيرهم من أصحاب أئمتنا عليهم السلام، فنرجو من الله عز وجل بحرمة هؤلاء وبحرمة موالينا أن يوفقنا لنيل مراضيه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وقلة عددنا وتعالى